أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذه الآية بين الله عز وجل فيها ما عليه أهل الكتاب من حسد المؤمنين، وهذه الآية هي تصريح بمفهوم ما تقدم في قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب. ود أي أحب وتمنى كثير من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا أهل كتاب لأن الله عز وجل أنزل عليهم الكتاب، فأنزل على اليهود التوراة وأنزل على النصارى الإنجيل. يقول: لو يردونكم. لو هنا بمعنى أن المصدرية، أي ودوا ردكم. وقولوا من بعد إيمانكم كفارا، الخطاب هنا في قول من بعد إيمانكم الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة، أي أن أهل الكتاب ودوا وتمنوا وأحبوا لو ترجعون من بعد إيمانكم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه كفارا، أي مرتدين عن دينكم، متبعين لهم في دينهم، فلن يرضوا حتى تتركوا دينكم وتتبعوا دينهم. ولهذا قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقوله حسدا مفعول لأجله، أي أن هذا التمني لأجل الحسد، أي لحسد هذه الأمة لما من الله تعالى به عليها من نعمة الإسلام والإيمان وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الكريم الذي هو خير الكتب وذلك أعظم نعمة. فكل ذي نعمة محسود. وقوله حسدا، ما هو الحسد؟ الحسد عرفه كثير من العلماء، بل جمهور العلماء، على أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن الغير لنفسه، أو أن تزول عن الغير للغير، أو أن تزول عن الغير إلى شيء، إلى لا شيء. فهمتم؟ هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتمنى زوال النعمة عن الغير إليه، بمعنى أن ما أعطاه الله عز وجل ومن به على فلان يتمنى أن يزول عنه وأن يكون له، هذا حسد. الصورة الثانية أن يتمنى زوال النعمة عن هذا الغير للغير، يتمنى أن تكون من كونها لزيد إلى أن تكون لعمر، هذا أيضا من الحسد. والثالث أن يتمنى زوالها لا لشيء، أهم شيء أن تزول، أن تزول. هكذا عرف جمهور العلماء الحسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة ما أنعم الله تعالى به على عبد من عباده. مجرد أن تكره هذه النعمة فهذا هو الحسد. سواء تمنيت أم لم تتمنى. والحسد داء وبيل ومرض خطير، وهو من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. وما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، أما الكريم فيخفيه، وأما اللئيم فيظهره ويبديه. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على صلاح قلبه وتنقيته من الحسد. وإذا رأيت نعمة أنعم الله تعالى بها على أحد من عباده، سواء كانت هذه النعمة نعمة مال أو نعمة جاه أو نعمة علم أو نعمة ولد أو نعمة صحة، أي نعمة، فاسأل الله عز وجل من فضله. الذي أعطى فلانا هذه النعمة قادر على أن يعطيك مثلها أو أكثر منها. ولهذا قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله، اسأل الله عز وجل من فضله. وليعلم أيضا أن رزق الله وعطاءه وفضله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالإنسان مهما حرص لن يأخذ إلا ما قدر الله له من الرزق. لن تموت نفس حتى تستكمل إيش رزقها. ولا يرده كراهية كاره، يعني أن الناس لو كرهوا أن تكون غنيا أو أن تكون ذا منصب وذا جاه، فكراهتهم لن ترد ما قدر الله عز وجل عليك من ما قدر الله لك من الخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. وهذا يوجب للمؤمن أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل. فكل خير يأتيك فهو من فضل الله عز وجل عليك، وكل شر يندفع عنك فهو من فضل الله عز وجل عليك، حتى وإن كان هذا الخير الذي جاءك عن طريق الناس أو الخلق. من الذي سخرهم؟ هو الله عز وجل. لو شاء لصرف قلوبهم عنك. فهذا يدعو المؤمن إلى أن يعلق قلبه ورجاءه وتفويضه إلى الله، وألا يتكل على غيره سبحانه وتعالى طرفة عين. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ألا يرد أن لا يرد أن لا يكله إلى غيره طرفة عين. لأن الإنسان إذا وكل إلى نفسه أو وكل إلى غيره وكل إلى عجز وضعف. يقول الله عز وجل: حسدا من عند أنفسهم، أي أن هذا الحسد نابع وناشئ من أنفسهم الشريرة الخبيثة لخبث نواياهم وسوء طواياهم ولما في قلوبهم من الحقد على المؤمنين، لا لسبب، سبب ذلك هو الحقد، كما قال الله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يقول: من بعد ما تبين لهم الحق، أي من بعد ما اتضح لهم وظهر لهم أن ما أنتم عليه هو الحق وهو الصدق وهو العدل، وذلك بصدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي. لأن الكتب التي أنزلت على اليهود والنصارى قد بشرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال عز وجل عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالتوراة والإنجيل قد بشرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا بل كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سوف يبعث نبي وسوف نتبعه وننتصر عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا به كفروا، كما قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقد حذر الله عز وجل أهل الكتاب من هذا الطريق وهذا المسلك، قال الله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم قال عز وجل: فاعفوا واصفحوا. الخطاب هنا والأمر في قوله فاعفوا للمؤمنين، والعفو هو التجاوز وترك المؤاخذة على الذنب، هذا هو العفو. والصفح أبلغ منه، الصفح هو الإعراض عما حصل بالكلية وترك اللوم والتثريب، هذا هو الفرق بين العفو والصفح. فالعفو هو التجاوز وترك المؤاخذة، لكن قد يكون مع ذلك لوم وتثريب بأن يقول: أنا عفوت عنك لكن أنت قد فعلت بي كذا وكذا وكذا وكذا، ها؟ يذكره. فالصفح هو أن يعرض عن الأمر كلية، فإذا قدر أنه أساء إليه ساءة لا يتعرض لهذا الأمر وينسى هذا الأمر، هذا هو الصفح وهو أبلغ. فاعفوا واصفحوا، يعفوا واصفحوا عما حصل لكم من أذى من أهل الكتاب ومن غيرهم حتى يأتي أمر الله. وهذا حصل، أن أهل الكتاب قد حصل منهم أذية للمؤمنين، كما قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا إيش أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: حتى يأتي أمر الله، أي حتى يأتي أمر الله بقتالهم. وهذا لما كان المؤمنون في ضعف في أول الأمر، وهذا يدل على التدرج في التشريع. وهذه الآية في قوله حتى يأتي أمر الله، ذهب بعض أهل العلم من السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن هذه الآية منسوخة، إلى أن قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره أنها منسوخة. بماذا؟ بآيات القتال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فقالوا إن هذه الآية منسوخة بآية السيف والأمر بالقتال. والقول الثاني أنه لا نسخ، وأن الآية محكمة، أن الآية محكمة وليس هناك نسخ، لأمرين: الأمر الأول أنه لا يصار إلى النسخ إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ بتأخر الناسخ عن المنسوخ. والجمع هنا ممكن لأنه لا تعارض بين قول فاعفوا واصفحوا وبين الأمر بقتال المشركين، لأن كل آية تنزل على حال ومقام وما يناسبها. فإذا كان المؤمنون في ضعف ولا قدرة لهم على مقابلة أهل الكتاب فيتنزل قوله فاعفوا واصفحوا، وإذا كان عندهم قوة يستطيعون بها أن يقابلوهم فيتنزل قول الله عز وجل اقتلوا المشركين. والقاعدة أنه متى أمكن الجمع بين الدليلين أو بين الأدلة فهذا هو الواجب، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين وفي النسخ إبطال لأحدهما. قال: إن الله على كل شيء قدير، شيء نكرة تعم كل شيء مهما كان ومهما عظم ومهما قل ومهما كثر، فالله عز وجل على كل شيء قدير أي ذو قدرة تامة. وقدم هنا المتعلق على كل شيء لبيان كمال قدرته سبحانه وتعالى وعمومها في كل شيء. وقوله قدير القدرة، ها؟ أي نعم، قدم في قول قدير قدم المتعلق وهو قوله على كل شيء قدير، يعني ولم يقل والله قدير على كل شيء. نعم. والقدرة في قول قدير، القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عجز، والقوة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا ضعف. فهمتم؟ القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف. الدليل قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فقابل القدرة بماذا؟ فقابل العجز بالقدرة. طيب، القوة يقابلها الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف إيش؟ قوة. واضح؟ هذا الفرق الأول. إذن الفرق الأول بين القدرة والقوة أن القدرة يقابلها العجز، والقدرة والقوة يقابلها الضعف. الفرق الثاني أن القوة أن القوة أعم، فيوصف بها من كان له شعور ومن لا شعور له، بخلاف القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور. فتقول مثلا: جدار قوي وسيارة قوية، ولا تقول سيارة قادرة، جدار قادر، لأن القدرة لا بد أن يوصف بها من كان له شعور، لكن تقول رجل قوي، رجل قادر، هذا صحيح. أو مثلا تقول فرس قوي، فرس قادر، هذا صحيح، لأن له شعور له قدرة. أما القوة فلا يوصف بها، أما القوة فتختص بما كان لا شعور له، يعني أنها خاصة بما كان لا شعور له. يقول: إن الله على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة ما عليه أهل الكتاب من الحسد وما أمر به المؤمنين من العفو والصفح، أمرهم بعد ذلك بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا وما هي الحكمة؟ نقول: لما فيهما الصلاة والزكاة من العون أو من المعونة على الصبر وعلى تحمل العفو والصفح وعلى القتال عند فرضه. وقوله: وأقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. ما معنى الصلاة عليهما؟ أي الدعاء لهما. وأما شرعا فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة. إذن هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا في قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، أي أدوا الصلاة وأتوا بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. هذا معنى أقيموا، فإقامتها أن يأتي بها قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. ولذلك تجد أن الله عز وجل في القرآن الكريم يأمر بإقام الصلاة وليس بالصلاة، لم يقل لا يقول صلوا، وإنما يأمر بإقام الصلاة، لأن الشأن أن تقيم الصلاة لا أن تصلي. الشأن كل الشأن أن تقيم الصلاة لا أن تصلي، لأنه إذا لم يقيم الصلاة وإن كانت هذه الصلاة تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب، ولكنها في الواقع هي صلاة ناقصة، لأنها صورية لا تنفع صاحبها ولا ينتفع بها ولا تنهاه عن الفحشاء ولا عن المنكر. ولهذا قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن في قوله وأقيموا الصلاة أمر بإقامتها، والحكمة من قول أقيموا أي ائتوا بها إيش قائمة، ولم يقل وصلوا. وفي قوله وأقيموا الصلاة يشمل كل ما يسمى صلاة، فهو شامل للفريضة والنافلة. قال وآتوا الزكاة، آتوا أي أعطوا الزكاة. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد. وأما شرعا فالزكاة هي التعبد لله عز وجل بدفع حق مالي مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو الزكاة، فهي حق مالي مخصوص يعني قدر مخصوص من مال مخصوص، لأن لا تجب في جميع الأموال، لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة في وقت مخصوص، وهو حولان الحول، إلا عروض إلا ربح التجارة ونماء السائمة. وسميت الزكاة زكاة لأمور ثلاثة: أولا لأنها تزكي المال وتنميه ولا تنقصه، فهي نماء للمال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، فالمال ما نقصت صدقة من مال، الحديث ما نقصت صدقة من مال، أي أن الصدقة لا تنقص المال، فالمال وإن نقص حسا ولكنه يزيد معنا. وهذا الحديث ما نقصت صدقة من مال يرويه بعض الناس، بل بعض طلبة العلم، بقوله ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده بل تزده بل تزده. وهذا اللفظ بل تزده بل تزده فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أنه لم يرد لفظ بل تزده بل تزد، هذا غير ثابت ولا يوجد في شيء من كتب السنة، واضح؟ وثانيا أيضا على فرض أننا سلمنا به، فهو من الناحية اللغوية يعني من جهة اللغة العربية غير صحيح، لأن الجزم هنا لا وجه له، لو كان ثابتا لقال بل تزيده بل تزيده، فهمتم؟ إذن هذه العبارة ما نقصت صدقة من بل تزيده بل تزيد، نقول هذه الزيادة لا أصل لها، أولا أنها لم تلد، وثانيا أنها خطأ من اللغة، من حيث اللغة العربية، لأنه لو كان ثابتا لكان اللفظ بل تزيده بل تزيده. إذن الزكاة سميت زكاة لأمور ثلاثة، أولا أنها تزكي المال وتنميه، فالمال وإن نقص عددا وكمية لكنه يزيد كيفية من حيث البركة. ثانيا أنها تزكي المخرج الباذل للزكاة، تزكيه في عقيدته وفي أخلاقه، وتطهره من البخل والشح، وتكفر ذنوبه، وتلحقه بركب الكرماء. ولهذا قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم وتزكيهم بها. ثالثا أنها تزكي وتنمي الثواب والأجر، فأجرها يضاعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وهذا دليل على مضاعفة الأجر. إذن الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأيضا من فوائدها ما يكون فيها من مواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين، فهي مع كونها فيها فائدة للمال والمزكي والأجر والثواب، كذلك أيضا فيها فائدة من حيث ما يكون فيها من إيش؟ من المواساة. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خص سبحانه وتعالى الصلاة والزكاة من بين أركان الإسلام، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين. والزكاة لأنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظم العبادات بعد الصلاة، بل هي أعظم العبادات المالية. ولذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الصلاة والزكاة، قرن بينهما في نحو 82 موضعا في القرآن الكريم، قرن بين الزكاة والصيام، وخصهما سبحانه وتعالى بالذكر هنا بعد قوله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم إلى، ثم قال: فاعفوا واصفحوا. خصهما لأنهما، أعني الصلاة والزكاة، من أعظم أسباب العون والتمكين والنصر. فمن أعظم أسباب النصر والتمكين والعون هما الزكاة، الصلاة والزكاة. قال الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم قال عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير. الواو هنا استئنافية، وما اسم شرط جازم، وتقدموا فعل الشرط مجزوم بحذف النون، وجوابه: تجدوه عند الله. وقوله من خير، من هنا بيانية، وخير نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي أي خير مهما كان قليلا أم كثيرا فإن الإنسان يجده عند الله. أي ما تقدموا لأنفسكم في حياتكم من أي خير كان، سواء كان من العبادات البدنية أو العبادات المالية أو الذكر ما يتعلق باللسان أو غير ذلك من أعمال البر، تجدوه عند الله، أي تلقوه عند الله عز وجل مدخرا لكم عنده سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم وأعظم أجرا. وقال عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقوله في الآية الكريمة: وما تقدموا لأنفسكم، فيها إغراء، وأن كل خير يقدمه الإنسان فهو الذي فهو الذي ينتفع به، فكل خير قدمته فهو لنفسك. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. يقول: إن الله بما تعملون بصير، أي أنه سبحانه وتعالى بعملكم وبالذي تعملون بصير، بصير أي مطلع على جميع أعمالكم الظاهرة والباطنة من الأقوال ومن الأفعال، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا فيه ترغيب في العمل الصالح. وفي قوله: وإن الله بما تعملون بصير، قدم المتعلق في قوله بما تعملون على المتعلق به بصير، لبيان سعة اطلاعه سبحانه وتعالى وتوكيد علمه بأعمال العباد كلها الظاهرة والباطنة. والله أعلم. بل تزيده يقولون هم، أي نحن نقول العبارة هذه أو الجملة هذه: ما نقصت صدقة من، بل تزيده، بل تزيد. أولا أنها لم تثبت، ثانيا لو فرضنا جدلا أنها ثابتة فهي من ناحية اللغوية غير صحيحة، لأن الجزم بل تزيده بل تزيد لا وجه له. لا، من حيث اللغة هو الإعراب. يعني الآن إذا قلت بل تزيده، ما وجه النصب، ما وجه الجزم؟ ما في إذن الأصل بل تزيده بل تزيده. فالأصل أن يبقى الفعل على ما هو عليه، ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب أو جازم كستسعد. فالأصل ما تقول والله تجزم الفعل من غير وجود أو تنصبه من غير وجود ناصب أو جازم. فالأصل في الفعل المضارع أنه يكون يكون مرفوعا. يعني ما يوازي تمرة، يعادل، يعني تصدق بشيء بما يعادل تمرة، مثلا تصدق بطعام يعادل تمرة، أو بدراهم تعادل قيمة ثمنها التمرة. واضح؟ بعدل يعني بما بعدل يعني بما يعادل ويساوي. فإن كان من طعام يعني بما يساويه حجما، وإن كان من غير الطعام فبما يساويه قيمةً.